بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كاراك هيكا قرآن جلقب سورة النحل ورى إرى بواق الدبوفة قجلتا قرآن ورى قجل ربنا تاسسو درسين كأن كان يتران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوب سورة كما قلت أن كان سورة النحل جدمتي وأممتي أكما سورة النحل جدانين سورة النعم جدت اللي بكم تورة جدان علمان ويترى دبة وأن سورة النحل جدانيف سورة كنيسة دبة تجدتورة وأن كنيسة كي ستي وأن دبة ميجروف سورة النحل جداني يسيتنا مقاسا سورة النعم وان جراني سي مقاسنيف وان كناني تهي سلا نمني اتنجرات هندي اتكي ستي دبتمتي وان جرتو سورة النعم سورة كناني تاجتشو وان دنيا وان اتنك انان انوار ربي نوفجتش اومي كتكالا من تهين وان سين دبتوب سورة وان كناني دبتو جراني سورة انتني سورة مكة تبوتر راهي سورة مكية دا سورة مكية نكما بيتا بابا عقيداتي في بابا تكتما ربي أقسم بعثي كافة منسا كتابني حقا الرسول الرتبه في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رقاته كان ونسين إرها سويتو إرقدان سورة ونسين جلق بامتين الآيات الكونية آيات كونية وان تكتما ربي بيكنين ملكة تكتما ربي بيكنين أكا سمي أكا دچي أكا روب سمي بوثي دچي كي سوا مغر سودا خنر هاتويتي كوني ما درسي قجيل توفره توحيد ربوبية كنا وان اني ربي دلقو كان ويتنوهمته توحيد ربوبية دا يستلزم توحيد الألوهية يستلزم توحيد الألوهية إيقا أومان إساتهي كأكدت نمك أنني إساتهي كقبرا ما هكاقراتوس إساتهو كبجتشورا نمك أبسيب تيجتشورا في أكسما عقيدة تقشما ربي رتوان كجيل كهدو دبتي أكدت شيطان الرامقان فتنل هدور دبتي أكمسان أمس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملا نبي الله إبراهيم هردو في جيتشو اللي ندبتي وان إسين إرى والجيت وهدو دا وان دبتا ميل أمومتي وارا إسيتنا اللي كرأي فهمي إرى بواقو الدابو فطولة دنها تاسسو أكنا يتشو رانجل قبدي آيان أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى جتشون رفي جل جتشا رفي أمر الله أججني ربي رفي أمر الله جتشون كوني مال تتفر أم جنان قياما دا قياما رفت فلا تستعجلوه هن أري صفتنا عزامن ربي كيسنت رفصن جزان قيا قياما هن قلفمتن سنين ربي جرسن قهي خلاء جتشو دمانا نسا هن أري فتنا هما وان أري فتني فين جرتو جتشو أتى جتشون كوني سلا في الماضي دا قياما ريا مدورا دابن مالي ويتجران ربين مرتين كوني سبرتي دبري وان جروف أكما دبة مكانت أرقم جتشون إسا حقيقة آنان وان دندهان إني وعدين بي نهاسا واجروف رفا جتشودان أكما وان أرقم جتشت إراها سيجران سلا رفوف جرى جتشو رفوف جرى جتشو سلا تحقق وقوعاتي في جنان وان ارغمون اسا شكي وهين قبنه ما ديدان الراب بري جنان امر ربي دي تمران نكا اتفادامي قيامت اتفادامي قيامان دفت يجو قيامان قويا جزاك يستنا موتوان سرت دلق قلفم فلا تستعجلوه اسا سنهن جرجرفتنا جتون كوني تستعجلوه كان ضمير رمالي تبابي آجنان عذابني كفارة تبؤوا عذابني ورى ربي تأمنوا ديدت تبؤوا كيسن جرجر فتنسون وفو ما في جران أريسي فتنا جتو عذابتي ديبي آجدا تكامو فلا تستعجلوه جتو الرب ما تديبي آجدا أمر الله جده لفظين دبتم تنما لفظ الجلالة تم ربيتي ربي سن جرجر فتنا ربي فداتو مجر عذاب في دفده مسن عذاب اتنبو سجر سن فداتو مجر إسن جرجر فتنا مي ربي سن إني دندها دا garu azam ni gafa guyyan isaga himale barbada ke tanin hindu fudechu gafa guyyan isaga he wanni marti no rabbi biratti balama maqad hama ta he qaba balama be kama ta he qaba gafa ga he rabbi no ima fidai san ari sifatina ya chada lachittu yo deve manan sahih mata janan wanni ratti ayne to nudu te warri kafare ko ni silawai tamara iktarabat saatu وانشق القمر جتيك يا مان خلويت اكنتا تنچكي ستي وانا كنت سين ترغا مجتي ويتمارا وان كنوتي ودي ستامي فيدي جچو تو جراج دان واني ربي دوفي كون يوما تشكين قبو فلا تستاجلو هنا ريفتنا وان جچون كوني بويف سبحانه قل كل من تيساتي قل كل من ترديتي وان اروت يهون درا قل الله ربي كنا وتعالى أما اللي قلته عما يشركون وان سوى هل اتقران سن الرأول تهججا وان سوى هل اتقران مكتهنا رقاتهنا نموتهنا جاءدو يتهنا وان كافرتون إساتي واهل قران سن الرأول قلته الرأول قدته كوني وان إساملو متي وان فقاتو متي ججا دوبا كان كيساتي أما وعلى مرة ديبي سجل الرب ayat matakati sanan qiyaman isin kijibsiif tanin kaafamnu jettani kijibsiif tan sun illeen rufu maaf jirti azaamni achi keessatti isin qabu maaf ta'an jarjarfatina jechuullee jawaaba deebisee forra jarjarfate azaaba barbaaduuf wanni isin rabbi achitti gabbartan kun illeen waan haqaatii miti rabbi waan kanarraa qulqulluudha waan kanarraa ol tahaadha jechuudha irratti deebisee jedhan waan isaan gabbaran hundaahu سنتي أنسي قرآن نكوفكوني حق عن ربي براته دا إرانوهيم ينزل الملائكة ربي سندوب ملائكان بوسى بالروح جتون قرآنان تكاهو وحيدان وحيو جنن اللي قرآنان تقو ممانا كيستي جتون روحي ونجد أميف وإني إيمانا قلبي دو تجرات شسوف روح جرانين ربي ملائكة كان نبوسا ملائكة نبوسا ربين بالروح قرآن النبوسا من أمره أجج إساء الرجل أي بأمره أجج مساتين قرآن نكوني أجج مساتين ملائكة ربي برابوف تججو ربي برافد دقر أنبيوت إساتي تججو إن الرد بوسا على من يشاء من عباده قبروت إساء الرد على من يشاء أباف الرد من عباده قبروت إساء الرد سنيم ينوري انبيوت ايجو انبيوت الرتي ابا فيدي ابا اسام في لربين وفي فدي اسام في لنبيي قدور اسام في لسان ابا في لسان الرتي وستا ملائكة كانان قرآن كان بوسا جيجو اجج مفيتي ما جيجو دان بوسا ان انذرو اي انذرو صداتي ساجيجو دان تكاموتو بالروح سنرى بدل جلاني ينزل الملائكة ملائكان بوسا بالروح اي بالقرآن قرآن بوسا جنة اكما سن ان انذرو اي انذرو دنينا جدام بوسا جدور سنرى بدل جلان تكامو ان انتو نتفسير يادا اي انذرو دنينا جدام بوسا جدور انه لا اله الا ان قبرمان هكان قبرم انه اي شأن والحال لا إله جبر من حقات كل رنجر إلا أنا نمالي جاء نمالي جبر من حقان جبر من كل رنجر فاتقوني نصدات داك إيغا كساتي إيغا جبر من حقان مالي انجراني وانا اندلغا جدي دلغا وانا نرافقا دا جدي الرافقا داتي نجبرا جاء أنو مقفا تكتشون ساتي نجبرا دوبا كوني مرتي نمالي تغجي الكري بوتي قرآن اللي ربي براهي كقرآن سنتشرى في دي ملائكة دا كإسان إرتبو سن قبروت إسان إرانا مربين أنبيما رسولما إساني فكرني إسان في لي إساني فكرني بوسني wanni qur'an ni sumbu'ef maadi fi akka nama kana sodaachisanii fi warra rabbittin amanin kana akka sodaachisanii fi gabbaraman haqaa tokkollee nuun jiru wanni isin gabbartan kun hundi waan dharaati ana qofa gabbaraa ana qofa sodaadhaa jechuudhaan bu'e jechuudha qur'aanni bu'e sun. Duuba kanatti aansee rabbiin mazaahira qudraa isaa waan dandeettii rabbii kennaa irratti qajeelchu waan takkaa lama hin tahin ni'imaa lakkaawaniin dhumne asitti irraa nuu haasawa. Maal wayita jedhu خلق السماوات والأرض ربين دچي سميدن اومه دچي دن اللي اكسمتي اومه جنسي دغا والأرض يچون كون جمعي درارة تيغا تفهمي دچي دن جيچو ميسي لين توربا اكما دليل كي ستي دفاجر بالحق اغمان اومه تقا فين اومه باطل وحيتي فين اومه وان اومه فقبا سمي تنس قدن نيسي تناولين ارغاني dachii tanas isii fi waan isii keessaa bahu kana waliin arganii tokkochummaa kenna akka beekaniifi malee tabaaf waa isiin uumne jechu. Ta'aalaa ammaa yushrikuun rabbiin kenna ol tahe waan isaan waahela itti godhan sanirraa rabbiin ol tahe jechu. Kuni uumaa gugurdoo irraa rabbiin itti dubbatu samiifi dachii dubbata. Sanitti aansee hoo maal nu dubbate khalaqa al-insaana min nutfaa. ilma namaa kanallee rabbiin uume jedha dandeettii isaa irraa ilma namaa ni uume jinsii insaanaa jecha gosa namaa jecha gosa namarraa ta'e kana min nutfatiin bisoo irraa uume bishaan laafaa sanirraa uume hinnummaan bishaan laafarraa maa'immahiin bishaan laafarraa uumame sun akkam tahe axwaarri hedduun irra dabartee achirraa alaqaa tahe achirraa mubgaa tahe achirraa janiina tahe achirraa daa'ima tahe dhalate achirraa dargaggoome kunoo kaa gaafa humna baase faidaa huwa khasiimun mubiin kunoo kaa inni khasiimun akkaan muggutaadha akkaan moromaadha moromaa jabaata daangaa malee mubiinun ifa galaadha moromaa keessatti jechuu maal jedha man yuxyi lcidaama wahiya ramiim jedha innummaan kalee dhabamarraa argamee bishaan laafaan jirre sanirraa haadhaaf abbarraa kabahe sanirraa isa argamsiifne sadarkaa kana oofne isa guddifne gaafa dhalatu ka waan beeyne ija addaan banatu hin dandeenne ija isa addaan bannee aqlii itti kenninee waa isa barsiifne gaafa dubbii dandahu maal jedhanii marabbii kana mara wallaalee man yuxyi lcidaama wahiya ramiim eenyu ka amma lafee duute kana kaasu jedha egesiin bututte daaraa taate booda gaafa kana tahe faidaa khasiimu mubiin jechuu kana lamatti fassaran ulamaani takka rabbii ufiititti kafareet rabbitti kafaree akkanatti haqa rabbii keessatti tawxiida rabbii keessatti nama moroma jechuu gaafa kana baduuma isaattu himame takka ammoo namni kun kan maal laafaan akkanatti argame kuni faidaa huwa khasiimu mubiin jechuun mujaadilun an nafsihi mukaafihu lilkhusuumi biljadal ufirraa moromee ufirraa falamee numaa nama jajjaba taheetu waa hunda ufirraa dhoogga jecha gaafa kana ma'anaan kanatu irra bal'aa jedhan lamaani gariin kanatu irra bal'aadha khasiimummaan isaa ka asitti wasfii isaa tahe kuni shirkii qofa keessatti miti nama ufirraa dhoogu falamee waa moromee falmatee waan tokko ufirraa deebisuufi kanallee ima dhaqqaba'aayanni kanatu irra bal'aadha jedhan akka ma'anaa lachuuf keessatti qabatu kun martinuu waaqayyaatillee argameetuma jira marti khasiimu mubiinii miti jinsiin namaa kun warra kafareetu warra rabbitti kafareetu warra baasii hinkaarutu hinkaafamnu eega duuni warra jedhutu man yuxyi lcidaama wahiya ramiim jedhee moroma walaati warri muumintootaa ittuma amanan haa tahu yoo tokko isaan morome ufirraa moromanii hujjaadhaan irra aanuun ima jira jarri kun waita kana sifti kun lamaanuu ima jira jechuu khasiimu mubiin jechuu kana keessa sifti lamaanuu ima jirtii lamaan irratti gadhiisutu bareedaa jedhan wal'an'aama khalaqahaa wa khalaqa al'an'aama khalaqahaa jechuudha kun baaba istighaalaa jedhanii warran hawi biratti khalaqahaa kama boodaa kanatu an'aamaa kanarratti qajeelcha jedhan waan damiirritti jiruuf وخلق الأنعام ربين أكما إسن أومسا أكما نما أومسا أن آمن لأومي أن آمن ونجرانين وان هريفي قال في هولا رئي ولتكبتون جران وان جرى سدين كان ولتكبتون جران إثيثنا اللي خلقها ربي أومي جران لكم فيها دفء إثيك ستي إثنيف أو إفتين سكجيرو أو إفتين سيفيك إثيك إثنيف جيرو دف أنين كوني مبتدا مؤخرة لكم إن كوني تكا فيها لچو خبر قدون انتاجان تكا لكم تكا فيها خبر قدون امتاجان أو إفتين سيكاجير إسينيف إسي سنكيسات أكنا يتون صوف إسرى وان أفتن دلغتني وان أفتن دلغتني فراشة تهينا وان فراشة قبع أفتن تهينا أوسا غبان أفتان تهينا ويا أفتان تهينا كوتي غبرتان تهينا كمبرتا را أفتان تهينا كوني مرتنو صوفا إسي كنر أنعاما كنر دلغميت غالا را بهينا هولار إر رايسيني بهينا كنر رايسيني دلغمي نعما أكنا كان إر رارغتان أنعاما أكنا كان بيلدا كنا إسيني أومي جدا أكو مثلا أما سوى منافع أما اللي بؤان هدون كيسا جيرو أنعاما كان كيسا akka anan isidu guda kallo isida afatuda yokan ammo dugani wan birago dani wan aran tana mesha adati yedani kani kani babbaisani itti chaache sani itti mbarechi sankana hunda irago datani takalama miti yechu wanni isi sani ramana fiini buan isi kesejiru ya bidan debise anani fi dada fi wan dada kana raba san ko sana raba hunda debise ربين كان مكيسر تتلق انفيسه ومنافع اما اللي بؤان قدام كيسر فيني كجيرو جدا بؤان هكذا نجل ومنها تأكلون اما اللي ازي مثلا الرانيات تنجل كفوني سي ناتمو ريكون سدينو والروما فوني سي ناتمو قال للين هوري للين اكو مثلا هولا ريه للين ازي مثلا الرانيات تنجل نياتا كيسا دبتو اللين إرى قدى منفعا نم اتفايدتوت وان بوردو كيسا تقن وان تقني هاتواني نعمان بمنجيرو جدشو تقولما متي وان وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها كما ربين جده متى كيسا بوآ قردى نم اتفايدتو غريقا إسما لي جراتون دن دين نقف ربين كيسا إرانو دبتا أكو مثلا أبينا هوريد آفي هقربين لوني كان كيستي والنجيرو ولكم فيها جمال إسيني فما اللي إسي كيستي بريد ابن كجيرو جدا حين تريحون ويتقلقل إسي سنقلشي تنيفي وحين تصرحون ويتقنام ببابتني اللي جدا جمال إسي كيستي جيرو كان ورى هوريك أبو تبيك ويتقنام إسينا كسيتي بباتو أبا مقا كان لابتي ويتلالو هوري ببريدا كانوا يتدين أسيق دياؤو كقرم كيسا جيرو ورمس كيسا جيرو كإلم مكيسا جيرو هولا تهينا رئي تهينا كوني شعور رئيني إساتي لقاهمو وان هغانا نجد أمن جيجو بريدو ما أكنات تولي كيسا يسيني فجرا حين تريحون ويتقل قلقل تثني في وحين تسرحون ويتقنام ببابتني اللي جيجا سلا دبين ويتغنم وبابتني قلقل قلشتن جتشو دا قلقل قلشتني كان ما دور دبرسي جنان بؤا إساتي في بريد ميساتو الرجال جنان أكام جنان غنم ويتبباتو قران قلع ببريتو ويتلال هورين كنتو إسانقان كميرا مجد عبان قلبي تسجابا ويتغلقل كوني مرتي قوفي قلو يو أجلالا قران قوتو يوك علم ملالا قرؤون إساقوتو آنان كيسا قوتي أكم قمت أنا من يكون ويتهورين كون أكسيتي قوفي كررانو ديبتي أكسيتي قالو إذن إذا كانت كيسا جرا كوني دورة دبتة مجاء ربين كينا أكا نسيت إرى قمت نوان بيكو إرى قمت أن دورة دبتة ثاني تيان سجدشو بارك الله فيكم وتحمل أثقالكم أثقفت وإذا بتاري وهي تحمل أثقالكم جيتشالا إسينا ما دبتمتي دبرتتوني أنعامني دبتمي دبركون تحمل أثقالكم ميشا كيسن إسينيخ باتيجا ميشا ألفاتا ميشا قبردا إسين باتني دي مونين دن دين ميشا كسي إسيني باتيا غرم إلى بلد غربياتي لم تكونوا بالغيه بيسن كدهون دن دين إسينيكون إلا بشرك الأنفس يجون يولبوت السندرك تملي جدا يولبوت السندرك ثاني جت تملي كذاهون دندين إلا بلد يجون كوني سلا بيا بخما وهي تمو جنان بيوم أتى تجمع تيدم غرب يتيه قال يتولى غرب يبراس آخر يتولى دل دالا فوليك دي دي مجد تولي حجيد آف غرامك دي مجد تولي مرتنو كيسو مجد راجدان ورغرين إلا بلد انججو كان مكة جري ورفا تسرد لين جرا سفر حجيد في عمرات تججو دا كن اللين كيسو مجد مكة سن الرا غلا دي مجد تولي دبين سنوم ويسا مكة تسديم تولي دبين سنوم اتري وافية تديم تويتا مرا واني ولكن آياني عقول مورا ويتسنجرو تين هاسويت ومسان بيخاني قالوا ما كانت اتجابة داواني فأتن قالوا ما في فردها الرئي فأتني كمسان بيكان كان أولين هاسا يا ربي وصو قال سنطائرا في تسامي كان كيسك اللي انت كيس برر جديني قال أقليساني رافا قاتا ويتسانيس إلا بشكل أنفس جدشو كان كيستي شكين كوني أسلي بكنا وهي تجدان هم نكيسا والكتا اتفتاني جدشو كيس جرى جانا وصو كوانا جرى مفاتي معنا نساء وصو ساني والتهيني أسلي معنا إساء سنين دانغا مالي اتميد امتني والكتا هم نكيساني اتفتاني وجدت مالي كدهون دان ديني لاغ تمت اتفتاني اسين تنشين اسيني جيتي كون اللي نعمارات بين اسيني فقوت ايه اني اكان اسيني قوت ايه كوني قبرموك ابجيش اكادو بين إن ربكم لرؤوف الرحيم ربين كيسان ربي جتشو معنا نساء واسديق أبا جنة أي خالقكم إني سن أومي جتشو دا إني لمتا معنا لمتا أي مالككم هن أرفتان كيسان جتشو دا ربي جتشو مكان معنا نساء أكما سن صدفان ومدبر أموركم كأمري كيسان غرق قلشو جتشو أمري كيسان غرق قلشو وان اتفئة تنيني وان نيات تنيني وان جرى أفت تنيني كونه وكانت سن يقول جتشو دا كربين كناف إن ربكم ربين كيسن كيسن أومسون كيسن اتيادسون لرؤوف الرحيم والله أكان رحمة قد عدى سنيف رؤوف جتون كأكان رحمة قد يجتون رحيم جتون كرحمة قد يجتون مرتنو وزن مبالغاته الأول الرؤوف كانت إرى مبالغات أبا جتون والخيل والبغال والحميرة أما اللي سنيف أومي فردو اللي سنيف أومي تيابتن تيتين هفتن جيشورا والبغالة غانجل اللي سنيف أومي والحميرة هرل اللي سنيف أومي مالف جنان لتركبوها أكيسي سيابتن فندسيتو وزينة أما اللي بريد ماف وزينة إنكني تكا وجعلها زينة جتودا تكا مفعول لأجله لجان تكا في إليك الدرسة تكا مفعول لأجله أي لأجل الزينة جتو إتين أكا بريدني في جتش تكا وجعلها زينة إسم سنو بريدوم إسيني قد إيجا فايا إتين بريدا إسيني فقد إيجا ورد فردودا كان إسان تبيكا ويتا فرد أكاستي ميشا إسا إتي دي بساني أكاستي يابتي قباسا تاي نمتجه مدى شراج روفنسيو غمشور راجتشا دو بربين اكنا دبتي وان اسان اقل اساني دن دي تخانا انها سي مال جران ايغا ساني وان اما اچر حول ربين نبه کري قد احاط بكل شيء علما بيكم سي ربي كينا وان دا تمرسي جرا ويخلق ما لا تعلمون وان اسن هم بين كاما اسن جانين ارجين كتكنولوجيا انغنا فول دورت في دو ديم كدان غان قابني ربنا أما اللي وان إسنهن بيني كدانغان قبني كحتى نتلين أما نرغين كما تلين بهود أفتاه وان إسنهن بيني خند ربنا أمور أفتاه أجل ويخلق نئوم ربنا كيدنا ما لا تعلمون وان إسنهن بيني ورى نسبة ويتساني ويتلال لدي واني أكا بابورا كالفر ديمو واني أكا سيارات أكا كتميشا ميكباتي وليغ دين ديمو واني أكا طائرا كاللين سكيس ديمو أنواع إساتين كن هندي وان ثاني بين ويتسنيف ولكن ندرهم بينا نون اللي ربنا قسم جناج رقام ويخلق ما لا تعلمون وان تنر وري هجن ارجن جت نكون اللي بين ما له ما قال ربين وان دفن بين ورنس وان دفور افجرو نكين بين يجو علماء نكجد ان فرد يسيتي غانجي في هر ولين دبتمو خنر دلالان اقترانا ان اللين حراما هنياتا مججوك النتي مالي في خيلي بغالة حميرة ربي ولدتك ابي دبتي وجهن استدلالة درا ربي انجركنا نياتاف نونغوني كنياتاف قدمي ريفو دبتمي دبري ومنها تأكلون جدي انام كافيكنا لتركبوها وزينة اكياب بتنيفي اكي اتنبري الدني اتنفايم تنيفي نونجدي كنياب بما في اتنبري دوملي نياتون تهو كنس دليلة توك لتركبوها وزينة جدشون كن كنام وفهمت مفهومني وان كنان اتش جيرو اتندل ايدو جدشوفينا دليل لمتا دلالا اكتراناتي ور اجماع تنياتا من هر ايدا في غانجي والاندبتامون لين تنياتا مجدشوكينا جدا جوابني كان الرا علماء اني جمهور اهل العلم بل اجماع جتونين دندهما غارين اقصيتو نقله اجمع المسلمون جتودا ور برين جرا اكا صاحب كتاب منير فا علماء الاسلام وليقال فردي حلال نينيا تما جتو رت فردي نينيا تما حلال جتو رت علماء الاسلام اتي وليقال جواب خنر روي تجواب دلالان اقترانا اولا ور اصول برتو دلالان اقترانا ضعيفه حجة كيستي قوان قبضو حجة كيستي يوكو باباتي حجة توان دن ديتو متي لما تا يابي في التنهابر الدني في جدشو قريما نافي عيسي ربي نوهمون وان سني اتشي وان نفيهون قبو وان سني اتشي وان نفيهون قبو دوب دليل لنياتو كيستي جرمالو يتجرن حديث صحيح مسلم كيستي رفي كيستي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اللحوم الحمر الأحلية هر من قلت نياتو رسول ندواني جرقافة خيبرا وأدن في لحوم الخيل فون فردانياتو نفهي مني جدا فون فردانياتو رسول صلى الله عليه وسلم خيبرت نفهي من جدا ويتكنا فردين نياتا مجدود رواية نسائفة أطعمنا رسول الله يجد جرا رسول قافة خيبرا سن فون فردان نياتي سني كا هر را ندواني يجد جرا kanafu fardanyatun imataha jecha fardanyatun imataha halal jechu yonya tabanyatu barbade nyatun ni taacha dirka manya daacha mi dubarabbin waita kanahunda himejedu inni gabaramin sahaka godatu isa kanahunda argamsise bua akkana irraisini argamsisu dan tahukana isa kana gabara ايه اذا كان غبرون كنرا كانوا قالوا تاتي اكمت غبر جنان وعلى الله قصد السبيل رب ما كان الرجلك قصد السبيل يجون كراك اجيلا نما قجيل تون يجون كراك اجيلا نما همون وعلى الله قصد السبيل رب ما الرجل قصد السبيل كراك اجيلا نما همون كراك اجيلا كان كان قبدا جدي ربين إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جليك راك جلرنا مكاهون رب مسان الرجل ومنها جائرون كرا سن الرأك مس كرا دمت جرا كرا تراك إبدنا مقيس جرا ولو شاء وصوهن دكيسن قجيل توفر ربين لهداكم أجمعين سلاهن دكيسنو قجيل شور جنتاي سنقودي هاته ربين إبدا في اللي والرؤوم قبا جنتا في اللي والرؤوم قبا خانمرا ور جنتا اوم اللي فضل ميساتي في عدل ميساتي ني ور در ابدا لسان قبل ني عدل ميساتي كرا ايغا هيمي في اقلي تنف كرا كان دي ما كان انغورينا ايغا جدين ابا دي دي كرا ربي نراتو جسن دي مي ايغا سني سنرتي سغافتو في سنرتي ابدا سسنسسون هما وان اسمي دي متي نمتي چومتو افمي دي جيچو نمتي چومتو افمي دي أما اللي ربين وانتو كتما إساتين بيكن سن حاسوا اتفوفورانا كجلو هو الذي أنزل من السماء ماء ربين قبرا إسنين جنسون إتسمر روب بوسسن أنزل من السماء كإري أولي بوسسن ماء بشان جيشا أسماء أولي بوس دوم اسمر روب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إسني كناف منه إسسان الرا شراب وان الويدن كيسيني بتو وان الويدن بشان سن الرا بشان سمي بوئسان الرا ايني اسا دبوت هنا وان اني لفا بكل تجوم فتي دبوت هنا اسا سن الرا دوغينسي كيس نفتغ اسا سن الرا مكيل لفا مرغي لفا بهي امس كان افينا تني كان خورين كيسان انعام نكيسان كدور ريفو دبتامي دبرسون اسني ديد وشجر مكين ومنهم شجر اسر مكين تجرا فيه تسيمون جتون اذا كيس كتيفة تنجا اذا كيس كتيفة تنجا ترعون مواشيكم كبيل دا كيسا كيس كتيفة تنجتو مكين كنا كمكاد آباتنياتو تهينا كمرق لفابه ايدو تهينا مرئيساتو ربين اسم كيستي ابن دبت وان اوينوس كأين بشاني روينو واج اونفا اتقول اني وان لفابه كان رايتج اونفا نروينو مكا لفابه كان اوفينيانو خوري كيستيفنو كوني مرتنو ار الشجارة جتو كانت لفرسارو في ساق اقباتي والكا اولين رومك دبتا ما جانا رمانا نساء عامير جانتت ينبت لكم به الزرعة روبة نندوب اسنيف مغرسة جدا ملان اسنيف مغرسة والزيتون مكا زيتون جدا مكان اللي اسنيف مغرسة كزيتين الرابه والنخيل ميت اللي كتمير جدا مكان اسنيف مغرسة والأعناب انب اللي اسنيف مغرسة ومن كل الثمرات ولك وميد مامتي وامفري تهيني آتم هندر بين كنان اسنيف مغرسة جدا روبة سميبوسي كنان إن في ذلك لآية أك أما هاسو إني كان هندا كيست روبني سمي روبي واني نمني نياتو في واني بيلدان نياتو اللي لفا بهي أكنات مرت نورزقي أرغتي جراتو كان كيست ملكة هدو جراجر لآية لآية ملكة جراجر لقوم يتفكرون ورقدتين تألوف لقوم يتفكرون ورقدتين تألوف كانت في ستي راجع لقد انت اللو برباجي سيشا دبين وسخر لكم الليل والنهار اما اللي ربين سيني فلافسه الليل هل كان الليل سيني لافسه وفما سيني رفا وفما سيني رادين والنهار قويا اللي سيني لافسه سيني رفيتم سيني ردبركون الليل سيني تقيرتي وان درر سيني مير والشمس والقمر جياد اللي ربين سيني لافسه جنا والنجوم مسخرات كوني مبتدا في خبر والنجوم ارجيلين مسخرات لا في فمتودا بامره اجج مربي خيناتي يسيلين اجج مربي خيناتي لا في فمتيت غردي مجرانين بهم تيجو يسيلين ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون اك اما هاتم كان كيستي ملكة هد جرى انه لقوم يعقلون ورى أقلي كباني في جيتشو ريفو يتفكرون جده ويتوان دجي لا دبتو أما يعقلون ما جده جنان لما نوم يدور رأس عنك كل كلمة دا وان دجي كوني نمني ولين جراتا ولين أولا روبني تقدي روبون واسي والمرقون كوني تكونا متين تلم لي مجرد أقلي كباتو قفان نما انقل تجران وولين أولتو مريكا نما انقل سبير جرتتون تناف جيتشا أجتي يتفكر إن تلقى إن تلقى جدام إن تلقى رتجف فمي كسم يداكون أموان سر رافقو تهيف وان أما سطوبا ملئي سين فني دابتو كان أفجج مجرد ما نقلي قبات يوم راتان تهين آية ربي تهون إسي سيغا لجج حدقوني واني سر رأو الفقاتكون ديكم سيكام ربي كينا وما ذرأ لكم في الأرض وما ذرأ لكم وان اسني اومي كيست اللي ججا وما ذرعان كوني اسرتي اتشيدا يو جنن اما مجرورته ذلك ججو سنرتي اتفيته رجان ان في ذلك لآيات جننمي ان في ذلك كاما دبتمي دبركان كيستي ملكته دجرا وما ذرع لكم وان اسني اومي في الأرض دقيقة ستيوان سنين أم كيسة تل ملكة هدو جرجة جوافا غافا ذلك سنرتي أتفيقون جدج تكامو الليل وسخر لكم الليل جدج سنرتي نصبيدان أشرتي أطفنا جان غافا أشرتي أطفنا ممال جنان وسخر لكم الليل ربين هل كان إسني لافسه وما ذرع لكم في الأرض وان دقيقة ستي سنين أم كان الليل إسني لافسه جدج غافا وابها كدرات دي ذلك سنرتي أكفيدا ذلك رتي أكفيدا ذا فكذيني وما ذرى لكم في الأرض وان دا كيستي سنئومي كان كيستي اللي مالك تربي بيت في سنفج رججو ذا فكر لكم الليل رتي أتفني أمو وان دا كيستي سنئومي كان اللي رب ماتو سنئلاك في سججو كان اللي اسمتو سنئلاك في سن وما ذرى لكم وان اسني اومي كيستي ذرىان اي خلق جدت فاومي لكم اسني افدكي كيستي مختلفا الوانو ببت إساء كوالدب كببت إساء كوالنفكان كاكون ديما كون بولي داكون بفبراكب كذات إساء اللي والنفكان كان دمين إساء اللي والنفكان كان هند كيستي ملكتا اسني افجرة كان هند رب ما اسني لا في أمس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون أكها سواء كان هند كيستي كسمي دجي كيستي جروكان هند كيستي ورس لا غرفة مفاية ربيتين ور غرفة مو غرسة هدوتو غرسة بدتو كيستي جراح جيجا دوب ربي وان سمي لينو دبته وان دجي لينو دبته وان روبان لينو دبته كدرا دجي كيستا بهو لينو دبته هل كاني قيان لينو دبته جنان أمس غرب بحرية نفولتي أمس وهو الذي سخر البحر أما اللي ربين إسا بحر إسني لا فيش إساني جلا أدا بحر كل اللين إسمتو نو لا فيش أكت دون إن كيسا ديمنا سوين لا فيش إني جلا دبر إسمتو إسني لا فيش يا إسا كان بحري كان كيسا اللي ديمتني كا ورق اللي كيسا باختا كيسا كيسا ديمتني اللولة تني سمك اللي كيسا قورتا كيسا كيسا ديمتني أما استجارة في اللي كرا إسا كان أنبي براتي تجعيتني أشرا نغايا نغلتني نغايا نغايتني جتا كان اللي أنماتو إسني لا فيسي وفي قرأت تنسيتني يا ربين سبحانه وتعالى ميقى دي لالالا مالي في جنال لتأكلوا منه لحما طريا أكنياتني في سسنرا لحما فون طريا هارا وجدتا فون أو أجدتا فان كنت فون أو أ كما أما أكي كيسا بهي أكي تكيسا نياتني وتستخرجون منه حلية تلبسونها أما اللي أكبا فتني بحري تنرى حلية فاية تلبسونها كإسا أفتا دبرتين أفتدت ديرت أفتدت يكي سابق أوتي مرتين فاية أكي سابق يكا أفتا ربين إسني حلال قد يجيشو إسني لا فيفي جيشو وصو بحرين كنك نمان كالي سفنتاتي وصو علمي أسيد أكاني جل إساسني وافود يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كربين جيرو كانا إذا كانت أي فؤلو كان أصوتي الله في سيني أصو إلمي كناسي إن كنيني ربين أكا تتفوتي إتفاية تنجير غرو كان الليلة في سنة ساتين سبرسيسي أتي أرى تكنولوجيا الرات رفلي جدتو كام باتري في التلانيك اللي إنسا فرأتني مالي فرأتني كديما كان ربين علم الإنسان ما لم يعلم جدتو ما كيسا تجد علم الإنسان هو الذي علم ورى كانت أي كان اللي هو الذي علمه دنيا متنا كيسا تي أكا تنجيرا تنيف ربين برسيسه كان الليلة فيسيف وترى الفلك دوني نغر تجر أدوبا مواخر فيه جتو لو توته تغر تجتشا لبشان كان أوفتك كيس لوت مواخر فيه حال لو توتاتين فيه بحر كان كيس كلوت يجتو أي تشق الماء مع صوت سجليك قبل ناولين كت إلينسي تيجو إلينسة أوف سكان كيس ويسكان ودني هكذا جو كان بيشان كان كيس ويتديمو مواخر جت تونكن في جنس سجليك أبين نوال ينتهي جنام لمان في جنس كسجليك أبو كسجليك أبو دت إيتا كفي جت كت إيتا بيشان كان كيس لو تجت جودا دونين تون مالي في ريفو لتأكلوا جدامي ري لتأكلوا منه أكير رانياتني ولتبتغوا كنا كرتي التفاميكا لتأكلوا سنرتي أكثر ولتبتغوا من فضله أما اللي وان هفتوا ربي كان أكبر بادة تنيف جيشا كرا دلدالة تنتهينا كرا إسا كيسا هو سمكا الأولة تنتهينا كرا وركي كيسا بافتو تنتهينا فضلي ربي أكا إسن كيسا ديمتني بربادة تنيف كان هون دا كيسا ديمتو إسني قد إسني لافسي ولعلكم تشكرون أما سكنتك فرتني في متي أكا غلطك يبيتني ربنا كان نوته كوني غلطون فتمو قبا واني سغلطون فتنين اكديوتنا جنتاني نعما كان اسمت اكنتي كان مر نوغد الحمد لله رب العالمين جتوفي نعما كان يكثني ما لزول تور جنن خرا خيري كيستي يستي فجدت وجتو والقى في الارض رواسي ان تميد بكم اما اللي دچي كيستي هري جرا دوب ايت درب جرا دچي كيستي القى في الارض دچي كيستي درب ربين مال رواسي غار غبردا دچي تنغد دا ان تميد بكم اكيسين سنينين هولنيف اك دچين تو سنينين سچونيف اچي كيستي غارين كان اسنيف غدي دا بيچو كان رالي علماء كفودان ربين دنديتين إسا دنديتي وهم داتي أولي غارو ما تقورو خانا ملتو دچيتنا قدابوهن دنداجا غارو ما خانا تقورو أسوسنا جمسيسين خانو ما ملتو قدابو دندهو أسباب دلقون درق أما جيشون برسيسو داف خانا انقاتي دابي يقوم رسول صلى الله عليه وسلم صحابي يجي غالتي تنهد الديتي توكل قدامو قديشة توكل رجنة مال جراني قلها وتوكل جراني هذا دوتهما توكل غودي جراني اكو مثلا اسباب دلغوم برباچ ساجچو ربين اوسو غار كن اتنگورن گدا بدو سوجدي ني دچي تنان دچي مرابت امر نساء كون جنان فيكون دنديتي قبين نو مثلا ولين اكاتا اتي وحيتي غهن ربين نو برتي دوني تن نمتچي بهرتن گما چايو جدي دوني ارگتو سبر باچي سا بشان كن گباتا اودا اكن ارگ گباتا اون دن دوجل تار بشان كن جا يولا كيوا الاولى بشانكنا كيسا سمكا باسا جده شبك وحيتي في كنوان سمكا سنينكا بنتقروا ورباجيسا اسينكا بجده سر رأيتك جسانو نسانتو اذن اسبابني لابد منها جدا نبرسيسا جرانكونيس وانهارا جدشو لين وخلق لكم انهارا لقوان اللي ربين اسيني اومي جدشو وسبولا امس كراتان اللي اسيني اومي جدشو دچي اسيني خدنيت دچی سن اک اسنین هون سچونی اک اسنین هولت اسنین سودا چفنی اک ایرده مون تہوتی گاران گدی سنی دابت گویال کیسات اسنی اومت اک کیسات دیمتنی رزقی برباد دتن وسبولن خرال اسنی گودت اوسو خران کنجران نتا دبیتا کربیتا دکون اندن دامو اوسو دچین جدو کنان گچتے کولتی خران انبا نتا تے کتا کادار تاتے نم گبان کورے کبون دن دین نتا تے ولتي بهون بيا كنن انجو كان الله كرايفين اسر اجت اي نوبا سي كان اي نوبا سي تن كان انما سي نيبا سي يا ربين انمتو خرا كان الله سي ني غديسن سبب متكو خرا روا حرات يكما كينان سي ني بيغو قرا دايتش ما بردو بين لعلكم تهتدون اكك اجيل ثاني خرا سن كيس سين ثاني ديم ثاني بقيت يا دنسن بقيت ديم ثاني تك اجيل ثاني جيتيا اوسو كران بني اوسو كران سين ديبني اوسو ازوران سين فداتي خرا سين دبر سين وعلامات وسخر لكم الليل جديد برمين وخلق لكم ايضا علامات ربي ملتوتن الليل يوم ملتوتن غيا والغرتي تنينجو ملتوتن غيا وتديمتن مي غرا بيا كنا دي مناتي كي كونوا اسمان دي مغار سنغرتا جديد من سياكي كنمتي كن لي ربي نكنا نينغون كونوا موكا غدا سنغرتا موكا سمبيران بهي جدان كونوا لك دوك سنغرتا دوك مساني نكنا دي بي خلانا چمان جرا يتان وعلامات كان اللي كبو ايغو دي كان ربي نكنا انغو دي سينا جدوان سيني قد يفقبا ملتو تن اللي اسيني فقومي جتو تقامو فعلي كان اسماء تقدر وجعل لكم اسيني فقود يجر ربي اندكي في ستي معالم ظاهرة ملتو تن بي كمتو كوم جنة غارة هنا مكينو تهنا لقينو تهنا كان مرايشني بودجن وبالنجم هم يهتدون اما اللي ارجيدان قجيلان اسانجد وبالنجم كان دورة برسون كوني قال كاني كانت الرياتشي ساجدتود اكينا وبالنجم هم يهتدون ارجيمان اسان من سنين قجيلان كرا ويتكرا ديمان ور كرا ديمسون ور كرا ديمسون ارجيمان قجيلان ويتجدو تغويا سن هدو هكا سمرانا مرة كيف تنمتج لين جاكا باهين ارغابو يادا اكوان نما تنما ياجب تتنما قفتاتي اسي تنا حسرين اسي تي رفيب كوني تا taguyya sanirra isile ya chiftu marena makarambe ine taguyya sanirra tamtu rarakoda halkani tu rarako kana vjecha hasrin kun kana farada jan ila hum yahtaduna bin najmi jattuma isan sunne kajelan bin najmi urjin kajelan sojade dubin hasri wayi tun qabu walakin bin najmi kana kana anduran dabar sine jan akuma urji ma qohan kajela war karade musun wayi tajedu maljechu tere manan miza wahi qabdi jechu urjin kajelon kun rakkon halkani rajirti guya rajechu duba rabbin kana mara dubate subhanahu wa ta'ala mal jada kana mara kana nun ha so inni afa may yakhluqu kama la yakhluq inna katti wa anna ha sa me kana mara isini ume kuni kama la yakhluq akka kawa umnati inna katti kana mara isini ume kun akuma amma asnama jarri natti kitte sita kawa umne kana ti tashbih ni kun tashbiha maqluba janini مالي وكان جريتون دبي كبان ببرت سلاكي جرمو كبو وري وانا اسنام جرني جبران كوان اوم نكون اكا اسوا اومو كان نتهاني جتو سلا دبينا كنامي دبينا كانت كجيري جري امان تنوان اوم ن كتابوتا كرب جرني جري جبروهون كوان اوم نكون اكا ربي وامو نتهاني جتو سلا دبي ولكن ما كيف الله ذي بيسير ربين أفما يخلق سلا إني أكتي وان كان هند أوم ربين أكتي وان كان هند أوم كن كما لا يخلق أكجر كناتي جتون كن مالي جنان وان تكو جرى متاكي سجرى جان جرى كافرا كنا ومتاكي سجرى مالت متاكي سجرى نوتي كما اتعمل نكنا نوتي جبا جتون متاكي سجرى جان مي سنتي جبا هاته جتشو سن اكوان يعني جدلا سلمنا لكم جتشو دا اسني ديفني مي طيب ان اكتي واؤوم كوني اكجر واؤوم نخناتي جر اومن سر راكم هما تك كبان قبني هما تك دن دي تين قبني اكمي قبر من ساقه ورا تنجتشو قبر من ساقه ورا تنينتهو اكا ياد اتاني ارتي ربين اباري جدن بيكم سكام ربي كينات افلا تذكرون انغرفم تنجتشو يا انا من غرف امتني وان كان قلالتني يجا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كانني ربي نسين كانني سكانا يو كلكو يتنستحي بكانغا هوندن ديتن ولينغا هوندن ديتن ان الله لغفور رحيم ربنا كسم اولين والله دي سادة نما ارارم سر برباديس رحيم الرحمه غور ارارم شكراتيس والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ربي وانسن القبتني بك قبتني اللي هند بك تكتينو جلان دوكتو والذين يدعون من دون الله ور ربي اجت قبرانسون لا يخلقون شيئا وتكنوما وهم يخلقون إسان نئوما ور ربي اجت انبسان قبرتسون مكتهنا دقاتهنا ومتيهاته لا يخلقون شيئا هما أومون دندهم متاو فيتي أصنامني جر ديمون كن وأومون دندهم وهم يخلقون جتون كن أي ينحتون ويصورون جرانا ممتو غارافو دي بوچ اي اتي اتي ببري چه تول چه سورة تنتقو دي اتي كاهي لغا في تكاهو مخرى جتا مقادة غرى قرانيت اتي إسان كاياني إسانو نمتو أومي نمتو سورة تنتقو دي اتي كاهي وأومو ديسي وفي فون تولي جيتو جر أموات غير أحياء أموات كم أموات جيتو إثانس جماعة جيتو بمعنى واروحي قبو يومي دو تبدن غير أحياء جيتو كن سنما قجبه سجان معنى تقو مري ورجرومي غير أحياء ورجرومي تأكيد ما أموات جيتو سن وما يشعرون أيان يبعثون هم بيكن أيان يبعثون يوم كافمان جتو وما يشعرون لما تفترني يقدا وما يشعرون أصنام لسن هم بيكن والرتابوتا سن هم بيكن أيان يبعثون يوم كافماني والرسان قبروهن والرمان رسان قبروهن يوم كافمانيه هم بيكن سلا اقرب بيساني تهن بيكو قمانيه وما يشعرون هم بيكن أصنام لسن أيان يبعثون يوم كافماني إنو والرسان قبروهن يوم كافماني هم بيكن تكامو وما يشعرون أثناء ما في ورقة برمولين بيكان يوم يبعثون يوم كافمنا جيتا يوم كافمنا جرر تولدت هم بيت يوم كافمنا جتولد إذن ربي واسدي رانا فجيبا كتنت واسدي أكا إنسان آلها دراتهن واسده النهيم تقفى لا يخلقون شيئا هم تتأومون دندهن خالق تهوباتي قبر ما تهود أفمال تهو قبضا خالق هي تهو قبضا وأومو دنده قبضا تنان كفان لما تا أموات غير أحياء إسان والروح وهنك من جماع دمك ربين إني واهن دورفتي وأولي قد قلتو في وانا ما قدو في وانا ما قدو كدنده كأموات تيا إسا دنده الحي القيوم كوانا ما قدو دنده إذن إيه حياة القباتين كن اللين ربما تكا قبرمو هكا نقول أسان صدفا بيكم سوهين قبن بيكم سمالين من كمنا بلتو دنده ما الجتشتو كن أسان وما يشعرون أيان يفاتو نمني بك غافة كافة مؤفيف غافة كافة مبين نمني تقبل غافة كافة مبين بيكم سرانا فيه ودا كن اللين إذن سدينو إتئيق والإتقبمت وان إسنين قبر رجتني ديم تنتون تكتينو هما كي سنجرتو مال ويري إلهكم إله واحد قبر من كي سن إله واحد قبر من متقوش ربين كي سن كاكان قبر مكقبروك أبدن يتأومو دنده الحي القيوم جراتا وفين دابتا وان هندك بيكو يتساني قبر مكا هكا قدتو قبر ما تقج فالذين لا يؤمنون بالآخرة والآخرات نمني قلوبهم منكرة قلبين إساني تقج ما ربي كناو نواكت وهم مستكبرون إسان سن اللين نبونا ججو وهم قلبين إساني منكرة توحيد حقيقة كنا ندد ججو إن فئة جالت وهم مستكبرون إسان سن حقا قبطو كنرى نبونا لا جرم جدا ستلامنا بشرا لا جرم حق أن يجتمع نانسا لغا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم لغا من قد خبت ذاتي بيك يجتمع نان أن الله قبر من حق أن قبر مسون يعلم ما يسرون وان إسان قد طيفة هند بيك وما يعلنون وان إسان القبر اللي هند بيك يجتمع إنه لا يحب المستكبرين ربين إسانين بونان جنمي ورى بونو سنهم جالتو جدا ورى بوني حق عديدو سن بونا جدتو مالي ها؟ بطر الحق وغمء الناس حق عديدو نما تفتو ورى بونو سن ربين هنجالتو أني مار ورى ربي أجبتي وقبرو ورى قبر من سجالته كعبادات يرابون كتوحيد إنكار جرسنين هنجالت وجدا ورى كثير ربنا انتاسسيني درسين كأن نقارات مرات رابطة اگر درسي براتي ولد ديبنو تنقارات بيكي سجرات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.